في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري يقول: خرجت أبحث عن رسول الله، أريد أن أقضي يومي معه، فذهبت بحثت عنه، قالوا: خرج رسول الله إلى بئر في المدينة تسمى أريس أو أريسة. قال: فلما ذهبت فإذا بالبئر عليها حائط جدار، فنظرت فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ، ثم جلس على حافة البئر وأدلى رجليه عليه الصلاة والسلام في البئر. يقول: فدخلت عنده فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما سلمت على رسول الله قلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون بوابا عندك، يعني حارس على أن لا يدخل عليك أحد؟ قال: كما شئت. يقول: فخرجت ووضعت نفسي على بوابة البئر حارسا. يقول: فأقبل أبو بكر فسلم يريد الدخول، قلت: لا تدخل حتى أستأذن رسول الله. يقول: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: إن أبا بكر يستأذن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، قال لأبي موسى: اذهب لأبي بكر وأبلغه مني السلام وأذن له وبشره بالجنة. ثم خرج أبو موسى قال: يا أبا بكر، إن رسول الله يأذن لك بالدخول ويبشرك بالجنة. ثم دخل أبو بكر وجلس على يمين النبي عليه الصلاة والسلام على البئر وأدلى رجليه في البئر. ثم أتى عمر بن الخطاب وأبو موسى على الباب، قال: أريد أن أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله. وذهب يستأذن له نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، قال: إذن لعمر وبشره بالجنة. فخرج وقال: إن رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. ثم دخل عمر وجلس على يسار رسول الله وأدلى رجليه في البئر. طبعا يعبر أهل العلم كما ذكر ذلك سعيد بن المسيب وغيره أن هذا فيه دلالة على أن قبريهما بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى آخر الحديث أتى عثمان، فأتى عثمان استأذن يريد الدخول، قال: لا تدخل حتى أستأذن لك. وذهب أبو موسى وقال: يا رسول الله، إن عثمان يستأذن. قال: إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها. ثم خرج لعثمان وأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل ثم جلس مقابل رسول الله وصاحبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. أقول: إن القرآن وافق عمر كثيرا لما أتى مع النبي عليه الصلاة والسلام يطوفون بالبيت، قال: يا رسول الله، هل اتخذنا خلف مقام إبراهيم مصلى؟ والحديث في مسلم، فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاء أيضا في قوله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذه لها قصة، دخل عمر على زوجته وأخذت تراجعه، معنى تراجعه يعني تراده، يقول لها كلام فتقول لا، تعارضه، تبدي رأيها في الأمر. فاستغرب عمر رضي الله عنه، قال: أتراجعينني؟ قالت: ولم لا أراجعك، هل أنت أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإن نساء رسول الله، يعني زوجاته، يراجعنه. قال: أو حق ما تقولين؟ قالت: نعم. ثم قام مباشرة انطلق إلى من؟ إلى حفصة بنت عمر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا حفصة، أو تراجعننا أنت وزوجات الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم نراجعه، وربما بات الليلة وهو غضبان. قال: يا حفصة، إياك أن تراجعي رسول الله فيغضب بغضبه الله عليك، ولا تغتري بما تفعل عائشة. لماذا قال هذا الكلام؟ قال: لا تغتري بما تفعل عائشة، فإنها أضوأ منك، يعني أجمل منك، وإنها أحب لرسول الله منك، وإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك، يعني أنا، فإياك أن تفعلي ذلك. ثم ذهب رضي الله عنه يدور على نساء النبي وهو يقول: إياكن أن تراجعن رسول الله، فإنكن إن راجعتن رسول الله فإن الله جل وعلا يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فأنزل الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، إلى آخر الآيات. والحديث صحيح في البخاري وفي مسلم. وكذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافق عبد الله بن أبي دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه، فقال عمر: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق وقد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: إن الله خيرني فاخترت. خيره الله جل وعلا في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال: إن الله خيرني فاخترت. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لو أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدت عليها. ثم وقف الرسول صلى عليه ووقف على قبره، قام على قبره، يعني وقف وقوف الجنازة والدعاء، ثم أنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فما صلى بعدها النبي عليه الصلاة والسلام على منافق ولا قام على قبره عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه الآية. وكثير من المواطن التي توافق قول عمر. عمر من أشد الناس استجابة لأمر الله، وقف سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ماذا تقول في الخمر؟ اسأل ربك يا محمد يخبرنا عن الخمرة، هل هي حلال أم حرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال عمر: ما تبين الأمر؟ قال: الله فيهما إثم وفيها منافع. ثم دعا عمر: يا ربي بين لنا بيانا شافيا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: يا ربي بين لنا بيانا واضحا، لأن المسألة الآن فقط في وقت الصلاة. فأنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكان الأسرى لم يتصرف بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان من المشركين رجلين اثنين جلسا عند الكعبة: عمير بن وهب وصفوان بن أمية. كان عمير قد أسر ولده مع المشركين عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال عمير بن وهب: إن ولدي قد أسر يا صفوان، وإنني لولا ديون علي، يعني علي ديون لا أستطيع سدادها، ولولا عيالي أخشى عليهم الضياع، وإلا لذهبت إلى محمد لأقتله وأخرج ولدي من الأسر. فقال صفوان بن أمية: دينك ديني، يعني أنا أقضي عنك دينك وعيالك عيالي. فقال عمير: تفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: إذن اكتم ما دار بيني وبينك. ثم ذهب عمير بن وهب وذهب إلى المدينة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيفه ووضع عليه سما أزرق ثم أغمده. أول ما دخل المدينة كان حارس بوابة المدينة في تلك الليلة الفاروق عمر رضي الله عنه، فلما رأى عمير قال: والله إن وجهه لا يبشر بخير، إنما جاء يريد شرا. فانطلق وقد أمسك بعمير وأخذه من طرف ثيابه وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قال: أطلقه يا عمر. فأطلقه، فأقبل على النبي عمير وقال للرسول: أنعم صباحا، تحيتهم في الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلنا بتحية أفضل مما قلت، فلو قلت السلام عليكم ورحمة الله، وأنا أناشد أجيالنا وشبابنا الذين غيروا وبدلوا كلماتهم وسلامهم هاي وباي وسيو وقس على ذلك من العبارات أشكال وكلمات وعبارات وعدم اعتزاز بحضارة الأمة وتراثها بل ودينها، وتتمسك شبابها وأجيالها إلا ما رحم ربنا بتلك العبارات والكلمات. قال له الرسول: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: إنني أتيت أفدي ولدي ابن ياسير. قال الرسول: كذبت، أصدقني يا عمير. قال: أتيت أفدي ولدي. قال: كذبت، أصدقني يا عمير. ثم لم يصدق. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بل جلست أنت وصفوان عند الحجر أو عند الحجر هناك عند الكعبة وقلت له: إنني أريد قتل محمد لكن علي ديون وعيالي أخشى عليهم الضياع، وقال لك اذهب أقضي دينك وأقوم بعيالك. قال صدقت يا رسول الله. فكبر عمر ثم قال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه والله العظيم إن الخنزير أجلكم الله كان عندي قبل إسلام عمير أحب إلي من عمير، ويوم أن أسلم عمير أصبح عميرا أحب عندي من أحد أبنائي، لأنه علم منه ذلك الصدق حينما أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواقف عمر في غزوة أحد أشيع أن النبي قتل عليه الصلاة والسلام، وأن عمر قتل وأن أبا بكر قتل، فقام أبو سفيان في صف المشركين. أبو سفيان لم يتأكد أن الرسول وأبو بكر وعمر قتلوا، فقام أبو سفيان فوقف على الجبل وهو على فرسه وبدأ يقول للمسلمين يا مسلمون أفيكم محمد، يريد يتأكد هل الرسول قتل أو لا. فقام عمر يريد أن يرد على أبي سفيان، فقال الرسول اجلس واسكت، فما رد أحد. فقال أبو سفيان أفيكم أبا بكر ابن أبي قحافة؟ قام عمر يريد الرد، فأمره الرسول أن يسكت ويجلس فجلس، ثم قال أفيكم عمر؟ فقال الرسول لعمر اسكت ولا يرد منكم أحد، لا تجيبوا لأن القضية قضية أشخاص وأفراد. ثم قال أبو سفيان يوم لم يسمع منهم ردا ظن أيضا أنهم قد ماتوا، قال أعلو هبل، هبل صنم يعبده كفار قريش، بمعنى أصبح هبل أعلى منكم أيها المسلمون وإلهكم، أعلو هبل. فلما قال هذه العبارة اختلف السؤال، الكلام الأول كان عن أفراد وأشخاص، أما الآن أصبحت القضية توحيد وإله، أعلو هبل. فقال الرسول أولا تجيبون؟ تكلموا. قال عمر وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قوم فقولوا له الله أعلى وأجل. يقول فقام الصحابة كلهم، أبو سفيان يقول أعلو هبل، الصحابة يرددون الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان ولا زال يردد أيضا، قال لنا العزى ولا عزى لكم. سكتوا الصحابة. قال تكلموا. يقول الرسول أجيبوه. يقول لنا العزى ولا عزى لكم. فقالوا لا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فقام الصحابة بصوت واحد الله مولانا ولا مولى لكم. فقام أبو سفيان قال الحرب سجال ويوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. قال الرسول أولا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قوموا وقولوا له لا سواء بين اليومين، فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم التفت أبو سفيان وقال يا معشر قريش إن محمدا وأبو بكر وعمر أحياء لم يموتوا، لأن هذا الكلام ما يخرج إلا من هؤلاء الثلاثة. ثم قام عمر رضي الله عنه وقال اخسأ أبا سفيان، محمد حي وأبو بكر حي وأنا الفاروق عمر حي. قال اصدقني القول يا عمر، يقول أبو سفيان فإنك عندي أصدق من ابن قمئة. ابن قمئة هو الذي أشاع لهم أنه قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والله إن رسول الله حي وإن أبا بكر حي وإني كما ترى وتسمع حيا. فقال أنت أصدق وأنت أعلى. حتى أولئك الكفار شهدوا لعمر في ذلك الزمان بل وحتى هذا الزمان بمصداقيته رضي الله عنه وشجاعته وقوته. في صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العمرة، فمنعت قريش المسلمين أن يدخلوا مكة ويعتمروا، والقصة تعرفونها ومشهورة. فجاء سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان لا يريد حربا ولا قتالا والرسول يريد الصلح، فما طلبوا كل ما طلبوا منه شيء قبل النبي ووافق على شروطهم. من ضمن شروطهم اشترطوا على المسلمين أن يرجعوا ولا يعتمروا هذا العام ويعودوا السنة القابلة ثم يعتمروا مرة أخرى. فقام عمر رضي الله عنه ولم يرضى بما قالوا، لأنه من ضمن شروطهم قالوا إذا جاءك رجل يا محمد منا قريش يريد الإسلام ترجعه إلينا، وإذا جاءنا أحد المسلمين مرتدا لا نعيده إليك. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في عدم القتال والصلح، ولكن عمر غاضه مثل هذا، ثم وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي: بلى عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا على الله. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر الصديق قال: يا أبا بكر، أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر: ذلك رسول الله أعلم بما جاء بأمر الله، فسر على غرزه، يعني على أثره. يقول عمر: فما زلت أستغفر الله وأكثر من الصلاة والصيام بسبب هذا الموقف. لكن من المواقف في صلح الحديبية، وهو الشاهد من كلامنا، أن أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو الذي كان يفاوض النبي، هو من المشركين، أتى إلى الرسول يفاوضه عليه الصلاة والسلام. أبو جندل أسلم أثناء المفاوضة، ولما أسلم فر من الكفار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أول ما جاء أبو جندل قال سهيل: يا محمد، إن بيننا وبينك عقد، أن من آتاك منا مسلما تعيده إلينا. قال الرسول: ما زال الأمر أخذ ورد، يعني حتى الآن ما زال الأمر كلاما. قال: بل تم العقد بيننا وبينك. ثم قال الرسول: يا أبا جندل عد. فأتى الصحابة قالوا: يا رسول الله، رجل دخل في الإسلام واحتمى بنا نرده إلى المشركين والكفار. قال: هذا بيننا وبينهم، فليصبر أبا جندل. وقف أبو جندل وقال: يا مسلمون، أتيتكم مسلما فارا بديني وتعيدونني إلى الفتنة والكفار والقتل. قال الرسول: يا أبي جندل، اصبر وثق أن الله سيكون معك أنت ومن خلفك من المسلمين. عمر هنا ما سكت، أخذ عمر السيف وأتى به، فلما أقبل عند أبي جندل أمام الملأ قال: يا أبا جندل، خذ هذا السيف. قال: وماذا أصنع به؟ قال: أقتل أباك وانجو بنفسك. قال له أبو جندل: أقتله أنت يا عمر عني. قال: بينه وبين رسول الله عقد، وإني فاعل ما أراد رسول الله، والله لو أن الخطاب أبي وقفت معه هذا الموقف لأقومن إليه وأقتله. ثم أعطاه السيف، وقام عمر بن الخطاب وهو يبكي رضي الله عنه. قال: أبا جندل، اقتل أباك، والله إن دماء الكفار نجسة وإنها كالكلاب، أجلكم الله. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أبا جندل أن يصبر، فإن الله جل وعلا سيكون معه، والله تبارك وتعالى سينصره في مثل هذا الموقف إن شاء الله. عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف مواقفا لا تعد ولا تحصى في دين الله، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر رضي الله عنهم أجمعين. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء يقول: دخلت الجنة فسمعت فيها خشبة، وفي رواية خشخشة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه خشخشة بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال: فمشيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذرار المسلمين، يعني الذين يموتون من أطفال المسلمين قبل الحلم، والفقراء من المهاجرين. قال: ولم أرى أحدا أقل، يعني في الجنة، من الأغنياء قد وقفوا على باب الجنة طال عليهم حسابهم، وإنني رأيت النساء قد أبطى بهن من دخول الجنة الذهب والحرير. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والملابس والموضات أشغلت النساء. يقول: ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنا عند الباب نزل لي ميزان له كفتان، وضعت أمتي في كفة ووضعت أنا أي الرسول عليه الصلاة والسلام في كفة فرجحت أنا وطاشت أمتي، ثم وضعت أمتي في كفة ووضع أبو بكر في كفة فطاشت أمتي ورجح أبو بكر، ثم وضعت أمتي في كفة ووضع عمر في كفة فطاشت أمتي ورجح عمر، وذلك لمكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخذ عصاه واتكى عليها ثم مضى قبل الكعبة، فلما دخل فإذا بالملأ من قريش قد جلسوا في فناء الكعبة، فأخذ يطوف بالبيت سبعا، يقول ابن عباس يطوف متمكنا يعني واثقا ليس خائف، يطوف متمكنا ثم صلى خلف المقام متمكنا، ثم وقف وأخذ يدور على حلق الكفرة من المشركين فنظر في وجوههم وقال لهم: شاهة الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس أي الأنوف، يعني يقصد عمر أنها ستمرغ أنوفكم في التراب عاجلا أو آجل. فلما التفت إليهم بكل قوة وكل شجاعة، ما زال عدد المسلمين لم يتجاوز إلا 40 ونيفا، ثم قال عمر: يا قريش، من أراد أن تذكره أمه ويوتم ولده وترمل زوجته فليلقني غدا عند الوادي، فإني مهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي: والله ما تبعه أحد ولا قام خلفه أحد إلا 20 من المستضعفين أرادوا أن يتقووا بعمر ويذهبوا معه مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن أراد الخروج معه عياش ابن أبي ربيعة، كان من أثرياء مكة، ولما خرج معه من جملة 20 رجلا قال أبو جهل: وأخو عياش هذا حارث ابن الربيعة وابن ربيعة، قالوا: لقد ذهب عمر ومعه عياش، لنذهبن خلفه ثم نعيد عياش إلى مكة لا يهاجر. كانوا يخشون عمر لكنهم يريدون عياش، لحقوا به. فلما لحقوا به وقد اقترب عمر من المدينة، لكنهم ما كلموا عمر لأنهم لا يجرؤون جبناء، وهذا حال المشركين وأعداء الدين. ثم لما وقفوا نظروا إلى عياش وقال له أخوه حارث: يا عياش، عد، فإن أمك قد أقسمت ونذرت نذرا ألا تستظل تحت ظل، يعني تقف في الحر ولا تغسل رأسها، وذاك حتى تعود إلى مكة. فالتفت إليه عمر قال: يا عياش، لا عليك بما يقولون، فإن أمك إن وقفت تحت الحر فسوف تتعب ثم تبحث عن الظل، وإن لم تغسل شعرها فسيأتيها القمل ثم يؤذيها ثم تغتسل. ثم ألحوا على عياش وقال لعمر: يا عمر، أريد أن أعود إلى مكة، فإن عندي مال فيها أريد أن أحضره معي. يعلق بعض العلماء على هذا الكلام يقولون: إن فتنة المال إذا دخلت على الإنسان ولم يستعملها في طاعة الرحمن فإنها خطيرة على الإنسان حتى ربما في ضياع دينه. قال عمر: لا ترجع من أجل مالك، إذا كنت غنيا فأنا أغنى منك، خذ نصف مالي واذهب معي إلى المدينة فرارا بدينك يا عياش. وهنا إيثار وتضحية من أجل دين الله. أسألكم يا شباب وأخص شباب الصحوة وأهل الاستقامة، كم بذلت من نفسك ومالك من أجل دعوة غيرك إلى الحق والالتزام؟ لا نطالب أحدا بأن يدفع نصف ماله، ربما الريالات اليسيرة تكون سببا بعد الله في هداية عددا كبيرا من الناس بشريط إسلامي أو مطوية أو دعوة إلى محاضرة أو لقاء خير. فهل عسى أن نكون من الدعاة إلى الله جل في علاه؟ ورجع عياش، ثم ذهب عمر رضي الله عنه وقال عمر لعياش: خذ ناقتي هذه ارجع عليها، لعلك كلما رأيتها تذكرت المسلمين في المدينة. فظل عمر وظل عياش في مكة حتى نزل قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قرأها عمر وبكى وتذكر عياش فكتبها في رقعة من عمر بن الخطاب إلى عياش بن ربيعة: اسمع ما نزل على رسول الله، افهم هذه الآيات فإذا قرأتها لعلك تلحق بنا. ثم قرأها عياش وما فهمها، فقام فصلى ورفع كفه إلى السماء وقال: يا رب إن عمر قد أرسل إلي آيات نزلت على رسولك لم أفهما، اللهم فهمني إياها. ثم فهمها رضي الله عنه وعلم أنه المقصود فتاب واستغفر إلى ربه، وكانت عونا له وسببا له بعد الله بأن يهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن عمر رضي الله عنه رجلا لا كالرجال، يكفي الإسلام أنه يوم أسلم عمر دخل على رسول الله فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ إن متنا أو حيينا. فالتفت إليه رسول الله قال: بلى يا عمر إنكم على الحق إن متم أو حييتم. فقال عمر: يا رسول الله إذا لماذا نخفي ديننا؟ لماذا الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولتعلنن الدين ولنخرجن معك. عددهم 40 وكانت الدعوة سرا. فقال رسول الله: نعم يا عمر سنعلن دين الله. فأنزل الله على رسوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. بعض الناس اليوم يستقيم حاله ويحسن مآله ويتخفى من الناس حياء من لحيته في وجهه أو تقصير ثوبه اتباعا لسنة رسول الله. لا، ارفع الرأس فإنك على الحق والهدى. فقال رسول الله: قم يا عمر وقم يا حمزة. اخرج يا عمر في صف وليخرج حمزة في صف، وكلاهما بطلين، ما احوج الأمة الى مثليهما. لا اله الا الله، لا اله الا الله. في وقت ضعف اهل الدين الا من رحم الله تكلمت الرويبضة وقدم الخائن وصدق الكذاب، وصار المنافقون يتحدثون في أمر الأمة ولا يجرؤ الصالحون أن يقولوا كلمة الحق إلا ما رحم ربنا. أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. يخرج عمر في صف وحمزة في صف والنبي بينهما عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجون ولهم كديد ككديد الطحين، أي كالذي يطأ على التراب الناعم ويتطاير غباره، وهم يكبرون ويسبحون ويوحدون الله. فلما خرجوا في صفين والرسول بينهما رأتهما قريش، ثم غاضت قريش، وما مر على قريش يوم أشد عليها من هذا اليوم. فنظروا في الصف الأول فإذا فيه عمر بطل، ونظروا في الصف الثاني فإذا فيه حمزة بطل، ونظروا بينهما فإذا بأشجع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم يكبرون ويهللون ويفتخرون بدينهم وبإسلامهم. يقول عمر: فتقدمنا حتى وقفنا أمام الكعبة فإذا بعمر يراهم ينظرون إليه، فقال: تقدم يا رسول الله. شاهد وجوه قريش وأفلح وجهك. وتقدم رضي الله عنه فإذا بعمر يقف ذلك الموقف ويقول: يا قريش أسلموا قبل فوات الأوان، فإن محمد يعلن دينا من رب الأرض والسماء. عمر لا كالرجال، فأغاضهم أيما غير حتى أنه في يوم بدر خرج ولم يبالي لا في نسب ولا في حسب ولا في قرابة، كان هم عمر الإسلام والولاء لرسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول عمر: والله إنني قاتلت مع رسول الله في معركة بدر، كنت أبحث عن أقاربي يمشي في المعركة يقابله بعض المشركين فلا يلتفت إليهم، يبحث عن قريب الله حتى يبين للأمة أن الانتماء لا يكون إلا لهذا الدين والبراءة من الكفر والشرك وأهلهما. ثم أخذ يبحث حتى وجد خاله العاص بن هشام أخو عمرو بن هشام أبو جهل، وبالمناسبة أبو جهل الكافر خالا لعمر رضي الله عن عمر ولعنة الله على أبي جهل، لكنه رضي الله عنه كان يبحث عن خاله العاص ابن هشام، فأخذ يبارز خاله حتى طرحه على الأرض وقتله. وبعد أن انتهت المعركة قابله سعيد بن العاص الصحابي الجليل المعروف، وسعيد بن العاص قتل أباه في معركة بدر وهو مشرك، وكان سعيد متأثرا على قتل أبيه ويظن أن الذي قتل أباه هو عمر، فنظر إليه عمر فقال: يا سعيد، إني أراك في نفسك علي شيء، أو تظن أنني قتلت أباك؟ والله ما قتلته، ولو قتلته ما اعتذرت منك، لأن الأصل بقاء الدين والتوحيد. إنني دخلت في المعركة، يحدث سعيد، إنني دخلت في المعركة أبحث عن أحد أقاربي فوجدت خالي العاص بن هشام فقتلته، ثم ذهبت أبحث عن قريب آخر، وبينما أنا أدور بين القتلى مررت على أبيك وجدته طريحا كالثور ترفس رجله والدم يتعب منه وما مات، فنظرت إليه فتنحيت عنه فالتفت فإذا بعلي رضي الله عنه يتقدم بين الصفوف حتى وقف عند رأس أبيك، ثم قتله علي رضي الله عنه. ووالله لو قتلت أباك ما اعتذرت منك أبدا. ثم التفت إليه سعيد وقال: يا عمر، لو أنك قتلت أبي فإنك على الحق وأبي على الباطل، إنهم جعلوا التوحيد والولاء لله ولرسوله نصب أعينهم فكانت حياتهم كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإني أسألك أنت وأنا سؤالا: ما مدى حقيقة ولعنا لله ولرسوله وللمسلمين والمؤمنين؟ وما مدى براءتنا من المشركين والكفار؟ ولما أسر المشركون أسرى بدر في معركة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال أبو بكر لما استشاره رسول الله قال: ماذا ترون أن أفعل بالأسرى؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أرى والرأي لك، هؤلاء أقاربك وبنو عمومتك، فأرى أن تعفو عنهم أو أن تفديهم بالمال. ثم التفت إلى عمر فقال: عمر، أما أنا يا رسول الله فلا أرى ما يراه الصديق أبدا. قال له رسول الله: وماذا ترى؟ قال: يا رسول الله، مكنني من فلان ابن فلان قريبي لأقطع لك رأسه، ومكن عليا من رقبة عقيل أخوه لأقطع رأسه، ومكن حمزة من رأس العباس ليقطع رأسه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. فنظر النبي إلى عمر، والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد بل وفي صحيح مسلم بلفظ آخر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يفكر بين الرأيين، يعني رأي أبو بكر ورأي عمر، فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه فقال لهم: رسول الله، يا أيها الناس، إن الله ليلين قلوب رجال فيه، يعني في ذات الله، حتى تكون قلوبهم ألين من اللبن، وإن الله ليقوي قلوب رجال فيه، يعني لله، حتى تكون أقسى وأشد من الحجارة. ثم قال رسول الله: وإني أراك يا أبا بكر ممن لين الله قلوبهم ولا أرى مثلك اليوم إلا كمثل إبراهيم عليه السلام يوم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكما قال الله على لسان عيسى يعني أنت مثلك كمثل عيسى يوم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.